بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نشرع اليوم بحول الله سبحانه وتعالى في شرح مخصصات المنفصلة من كتاب نهاية السور، شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، دراسة النصية المقررة على الفرقة الثانية بكلية الشريعة وكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر وما يناظرها. وسبق أن تناولنا في دراسة النصية مسائل الأمر، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتناول المخصصات المنفصلة. وأنتم درستم في الدراسة الموضوعية العموم، ودرستم المخصصات المتصلة. وأنتم تعرفون أن العام هو لفظ يشمل شيئين فصاعدا من غير حصر دفعة واحدة، يشمل شيئين فصاعدا من غير حصر دفعة واحدة. وهذا العام قد يرد عليه التخصيص، وهذا التخصيص إما أن يكون متصلا، ومعنى كونه متصلا أن هو يذكر العام ويقترن به المخصص. وعرفت أنه المخصصات المتصلة دي هي الشرط والاستثناء والصفة وغير ذلك. والمخصصات المنفصلة سنتكلم عنها اليوم إن شاء الله بإذن الله، وتشمل العقل والحس والدليل السمعي. يقول الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه: والمنفصل ثلاثة. الأول العقل كقوله تعالى: الله خالق كل شيء. الثاني الحس مثل ما أوتيت من كل شيء. الثالث الدليل السمعي وفيه مسائل: الأولى الخاص إذا عارض العام يخصصه علم تأخيره أم لا، وأبو حنيفة جعل المتقدم منسوخا وتوقف حيث جهل. لنا إعمال الدليلين أولى. سبق أن تناولت في الدراسة مبحث التخصيص، في الدراسة الموضوعية مبحث التخصيص، واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن المخصصات المنفصلة. وقلت لكم أن المخصص المتصل معناه أن يذكر المخصص مقترنا بالعام، أما المخصصات المنفصلة فلا يذكر مع العام، وإنما يأتي مستقلا عنه. يأتي مستقلا عنه بمعنى أنه قد يأتي مثلا في الدليل السمعي، يأتي مثلا الخطاب عاما في موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي موضع آخر يأتي المخصص. وقد يأتي الخطاب عاما في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم يأتي المخصص بالسنة المتواترة أو بالآحاد، وقد يأتي الخطاب موجودا في السنة المتواترة أو في الآحاد ويأتي المخصص في حديث آخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمخصصات المنفصلة أيضا منها العقل ومنها الحس، وهو أن يأتي الله سبحانه وتعالى بخطاب عام فتعرف تخصيصه بعقلك، وقد يأتي الخطاب عاما فتعرف تخصيصه من خلال الحس والمشاهدة، تمام، الشيء المشاهد. يقول الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه: أقول لما فرغ من المخصصات المتصلة شرع في المنفصلة. والمنفصل معناه هو الذي يستقل بنفسه، يستقل بنفسه يعني يستقل بنفسه في الذكر، مش يستقل بنفسه كده خلاص، لا، يستقل بنفسه وهو والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه. يستقل بنفسه يعني لا يحتاج في ثبوته إلى ذكر العام معه. إزاي يستقل بنفسه؟ يستقل بنفسه في الذكر، بمعنى أنه يذكر منفردا عن العام، خلاف المخصصات المتصلة. تأتي المخصصات المتصلة متصلة بالعام في الكلام، أي لا يحتاج في ثبوته إلى ذكر العام معه بخلاف المتصل كالشرط وغيره. وقسمه المصنف ثلاثة أقسام: الأول العقل، وهي العقل والحس والدليل السمعي. ولقائل أن يقول، لما الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه هنا يذكر لك لما، وقسمه المصنف إلى ثلاثة أقسام، قسمه المصنف اللي هو الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه إلى ثلاثة أقسام، ذكر لك الأقسام الثلاثة وهي العقل والحس والدليل السمعي. ولكن خد بالك أن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه كما ستعرف ذكر لك من ضمن الأدلة السمعية القياس، وذكر لك العادة، وذكر لك قرائن الأحوال، وذكر لك الإجماع. فهل يدخل الإجماع والقياس ويدخل لك العادة وقرائن الأحوال في الأدلة السمعية أم لا تدخل؟ هذا اعتراض من الإمام الإسنوي على هذا الكلام. يقول: ولقائل أن يقول، ولقائل أن يقول، يرد عليه، أي يرد على هذا التقسيم التخصيص بالقياس وبالعادة وقرائن الأحوال، فالمفروض أن هذه الأقسام الثلاثة تذكر منفصلة، لكن الإمام البيضاوي ذكر كما قلت لك ذكر القياس والعادة وقرائن الأحوال في الدليل السمعي، إلا أن يقال إن القياس من الأدلة السمعية. إزاي من الأدلة السمعية؟ ستعرف أن القياس عبارة عن إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر في الاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت، وأنه هذا المعلوم الأول المذكور حكم معلوم الأول هو حكم الأصل، لابد أن يكون مستندا إلى دليل، دليل من الكتاب والسنة، دليل سمعي، مش مستندا إلى قياس، تمام؟ فهنا هل يمكن اعتبار القياس دليلا سمعيا أم لا يمكن اعتبار القياس دليلا سمعيا؟ في رأي الإمام البيضاوي نعم يمكن اعتبار القياس دليلا سمعيا باعتباره مستندا إلى نص في أساسه وشروطه أنه لابد من نص، جميل؟ إلا أن يقال إن القياس من الأدلة السمعية، نعم، ولهذا أدرجه في مسائله. لكن يعني في عندنا مسألة تانية، يقول ودلالة القرينة والعادة عقلية، قرينة الحال والعادة عادة المجتمع أو عادة الناس عقلية وفيه نظر، لأن العادة قد ذكرها في قسم الدليل السمعي وحينئذ فيلزم فساده، يعني فساد استدلاله أو فساد الجواب، فساد الدليل أو فساد السؤال أو فساد الجواب. ولكن خد بالك إن العادة وقرائن الأحوال قد تستند إلى دليل سمعي، لأن العادة قد تكون مبنية على دليل أو قرينة الحال قد تكون مبنية على دليل وبالتالي تدخل فيه الدليل السمعي. الإمام الإسنوي يقول الأول العقل. طيب العقل ده أو ما يدركه العقل، إما أن يكون إدراكه له ضرورة وإما أن يكون إدراكه له نظرا. الإدراك الضروري هو أن يستقل العقل بإدراكه دون حاجة إلى نظر واستدلال، زي إيه؟ زي مسألة مفهومة كده على طول، والنظري ما يفتقر في معرفته إلى النظر والاستدلال أو ما يفتقر في إدراكه إلى النظر والاستدلال، زي إيه التخصيص العقلي؟ الله سبحانه وتعالى قال إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، قدير هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة القدرة. وأنت تعرف إن القدرة زي ما درست كده في علم التوحيد في سنة أولى إعدادي وفي سنة أولى ثانوي، أن القدرة صفة ذاتية تتعلق بإيجاد بعض الممكنات وإعدامها على وفق الإرادة، تتعلق بإيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. وبعدين لما تيجي تدرس في تعلقات الصفات تجد أن القدرة متعلقة بالممكنات وغير متعلقة بالواجبات ولا بالمستحيلات. وطبعا أنت حضرتك عارف أن الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، واجب ومستحيل وجائز، وأن الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، وأن المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، وأن الممكن أو الجائز هو ما يتصور وجوده أو عدمه، تمام؟ وأنت عرفت أنه الواجب ده هو اللي لا يتصور في العقل عدمه زي وجود الله سبحانه وتعالى، عشان كده نقول أن الله واجب الوجود، أن الله واجب الوجود. ونقول مثلا أن المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده زي وجود شريك لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد، تمام؟ وأنت تعرف بأن الممكن ده هو العالم وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى اللي هو كل الممكنات بجنها وإنسها وملائكتها وسماواتها وأراضيها ومجراتها ونجومها وكواكبها وكائناتها الفضائية، لو وجدت الكائنات الفضائية كل هذه مخلوقات لله سبحانه وتعالى، يمكن أن تكون هذه الأشياء موجودة ويمكن أن تكون معدومة. إذن قدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالواجبات والمستحيلات أم تتعلق بالممكنات؟ أنت درست أنها تتعلق بالممكنات. هنا ممكن بقى يجي لك واحد كده يسألك سؤال ويقول لك سؤال كده فزلكاوي، سؤال فزلكاوي، هل يقدر الله سبحانه وتعالى أن يضع هذا الكون في بيضة؟ ترد عليه وتقول له نعم ويفضل منها مساحة عادي خالص. ليه؟ لأن الذي خلقه على هذا الحجم الضخم يستطيع أن يخلقه ويحوله إلى هذا الحجم اللي كده. وأسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ربنا سبحانه وتعالى يقول فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. اللي حصل الدك الجبلي خلاص أصبحت التراب ولا كأنك له وجود أصلا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خالق قادر على أن يعدم هذا الكون وهيحصل، تمام؟ ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. جميل ما نسير الجبال، ربنا سبحانه وتعالى خلاص ما فيش مش هيفضل منها حاجة. يبقى إذن القدرة متعلقة بالممكنات. رب هل يقدر الله سبحانه وتعالى أن يضع الدنيا على جناح بعوضة؟ نعم، ويفضل فيها مكان لعشرات الملايين من العوالم مثل هذا العالم الذي يضعه الله على جناح بعوضة الصغيرة دي، هذه الصغيرة. طب هل يقدر الله سبحانه وتعالى أن يخلق شريكا له؟ لا، هنا السؤال ده غلط. ليه؟ لأن القدرة متعلقة بالممكنات، وأنت تعرف أن وجود شريك لله من المستحيلات، تمام؟ طيب قال الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. هنا هتسألني سؤال، هل خلق الله سبحانه وتعالى ذاته؟ هقول لك هذا السؤال متعلق بالمستحيل. طب هل ينفع أن يقال عن الله سبحانه وتعالى شيء؟ نعم يجوز إطلاق الشيء على الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. يبقى يطلق كلمة الشيء تطلق على الله سبحانه وتعالى كما ورد في القرآن الكريم. يبقى إذن الله خالق كل شيء، شيء دي قد في عموم الكلام هو تشمل الله سبحانه وتعالى، فهل خلق الله عز وجل ذاته؟ هذا السؤال مستحيل. يبقى إذن إحنا عرفنا بالدلالة العقلية الضرورية أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكن كلمة القدرة أصلا غير متعلقة بخلق شريك لله. الله خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى لا يخلق شريكا له. أن الله على كل شيء قدير لا يقدر، هل يقدر؟ هنقول سؤال أصلا غلط. تمام. إن الله خالق كل شيء، هل خلق الله ذاته؟ لا ما خلقش ذاته، والله عرفناها بإيه؟ بالدلالة العقلية الضرورية. هذه الدلالة العقلية الضرورية وعرفناها فيها ليه قسم ثاني اسمه الدلالة العقلية النظرية. زي إيه؟ قال الله عز وجل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إزاي؟ طب ما هو يبقى معنى الكلام ده إيه؟ ولله على الناس، الناس دية اسم جنس محلى بالألف واللام، اسم جنس محلى بالألف واللام، فيفيد إيه؟ فيفيد العموم. اسم الجنس ده يشملني ويشملك ويشمل كل البني أدمين، كل الناس. الله عز وجل فرض عليهم الحج، يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. طيب هل معنى الكلام ده أنه يجب علينا جميعا أن نحج؟ لا. ليه؟ ده الصبي والمجنون والمعبوب والخارجين من الخطأ، لأن احنا عارفين أنه شرط وجوب العبادة أو شرط العبادة التكليف أو صحة المباشرة، أنه يمكن أن تصح منه العباد، لكن الصبي الصغير اللي لسه لا تصح منه العبادة ده، هل ده مخاطب بالقول الله سبحانه وتعالى لله على الناس؟ لا مش مخاطب. طب هو مش ناس الصغير ده؟ لا هو ناس، ولكنه خارج من هذا الخطأ. عرفنا التخصيص ده منين؟ بالدلالة العقلية النظرية. بدلالة العقلية النظرية الإمام الإسنوي يقول الأول العقل والتخصيص به على قسمين، أحدهما أن يكون بالضرورة كقوله تعالى الله خالق كل شيء، فإننا نعلم بالضرورة أنه ليس خالقا لنفسه، والتمثيل بهذه الآية مبني على إيه؟ على أن المتكلم هل يدخل في عموم كلامه أم لا. طبعا درست الكلام ده في الدراسة الموضوعية، وهو الصحيح كما تقدم أنه يمكن يدخل المتكلم في عموم كلامه، وعلى أن الشيء يطلق على الله سبحانه وتعالى، وفيه مذهبان للمتكلمين، والصحيح إطلاقه عليه، يعني جواز إطلاقه عليه سبحانه وتعالى بدليل قول الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. الثاني أن يكون بالنظر، الشيء الثاني من المخصصات المنفصلة بالعقل، الخصص العقلي النظري، كقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس الحج البيت، فإن العقل قاض بإخراج الصبي والمجنون للدليل الدال على امتناع تكليفه الغافل. وكده احنا خلصنا المخصص المنفصل الأول اللي هو العقل. جاء الإمام الإسلامي بعد ما خلص الدليل العقلي قال إيه؟ قال الثاني الحس. إيه الحس ده؟ قال لك المشاهدة. معنى المشاهدة هنا المنظور وليس المحسوس مطلقا. ليه؟ لأن الدليل السمعي محسوس. الدليل السمعي محسوس. إزاي محسوس؟ وانت بتسمع القرآن هو تفتح المصحف كده تشوف تلاقي القرآن، تمسك الكتاب السدة تلاقي، تفتح صحيح البخاري تلاقي الحديث، تفتح صحيح مسلم تلاقي الحديث، تفتح مسند أحمد تلاقي تجد حديثا. الدليل السمعي من ضمن الإيه؟ السمع من ضمن الحواس. لكن هنا المقصود بالحس هنا ماذا؟ المشاهدة. الإيه؟ المشاهدة. طيب مشاهدة إزاي؟ أن يأتي الله سبحانه وتعالى بالخطاب عاما في موضع، ثم المشاهد أو اللي أنت شايفه إنه مش كل حاجة. تمام؟ إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول عن بلقيس على لسان الهدهد بيقول إيه؟ بيقول إني رأيت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ده الكلام اللي قاله مين؟ قاله الهدهد لسيدنا سليمان عليه السلام. طب لما الهدهد يقول له أنها أوتيت من كل شيء، يعني إيه أوتيت من كل شيء؟ يعني المفروض من كل حاجة في هذه الدنيا أحوال عند بلقيس. طب هل أوتيت ملك السماء؟ لا. عندها حتة في السماء؟ لا. أمال عندها إيه؟ عندها جزء في الأرض اللي هو اليمن. طب مسكت ملكة مصر؟ لا ما ملكتش مصر. طب ملكة العراق؟ لا. ملكة تملك إيه؟ كتملك جزء من اليمن بس. هو ده الموضوع. إنما لكن الموضوع إيه؟ هو المبالغة في عظم ملكها بس. جميل. يبقى انت عقلا، يبقى انت بالحس كده والمشاهده كده، يبقى انت بالحس والمشاهده شاهدت وعرفت بانه بلقيس لم تملك مصر. جميل. قال الله عز وجل تدمر كل شيء بامر ربها، دمروا كل شيء، فين دمرت كل شيء؟ ما هم دمرش شيء، ما دمرت ايه؟ دمرت الجزء بتاعهم بس، انها ما دمرتش مصر. ده كان بيتكلم على مين؟ وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. طب مش لسه فاضل في في في بقايا للناس موجودين؟ اه في ناس بقايا، جميل، لكنها لم تهلك ايه؟ لم تهلك كل شيء. جميل، كده احنا انتهينا من الكلام في المخصصين الاول والثاني اللي هما العقل والحس. ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى سنتناول الكلام في الدليل السمعي في اللقاءات القادمه، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.